كم بقي ليش؟ ثمانية فيها بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقى سنن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. ما زلنا مع هذه السلسلة المختصرة في الفقه الإسلامي. ايش قال هنا؟ وكالصلاة الغسل دفل وكفن وتر. ما زلنا مع السنن. قال لك وتر كسوف عيد استسقى سنن. هذه قاع السنن، الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء، هذه سنن وليست واجبة. صلاة الوتر سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. فمن السنة أن يوتر الإنسان بعد صلاة العشاء، أن يوتر بعدها مباشرة ولا في آخر الليل، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء أو وقتها على خلاف الفقهاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا قاع وقت للوتر. من خشي على نفسه لا يستيقظ في آخر الليل فليوتر أوله، وهذا ما يفعله عامة الناس، هذا هو الأحوط. فليوتر الإنسان في أول الليل، والوتر سنة عند الجمهور. احنا في قلوب اللي واجب. سبحان الله، كان جمع من الفقهاء يذهب إلى عدم قبول شهادة من لا يصلي الوتر. اللي يتسهل في الوتر ما يوترش. بعض الفقهاء كان يذهب إلى أنه لا تقبل شهادته. علاش؟ قال لك: لأن هذا يدل على رقة في دينه. وش من الدين؟ وش يكلفه ركعة يعني؟ فالتساهل في مثل هذا يدل على رقة في الدين، على رقة في الدين. أقل ما يصح به الوتر ركعة، حتى ركعة يعني يعجز عن شيء ركعة، هذا غاية في رقة الدين. والكمال أن يتقدم الوتر شفع سنة، ما توترش بوحده. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وتر بوحده، لكن لم كان هديه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قام وتر بوحده. لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى العشاء وتر بوحده، لكن كان ربما أوتر بركعة، أحيانا يوتر بثلاث إلى غير ذلك. فالأصل في الإنسان إذا أراد أن يوتر أن يتقدم الوتر بشفع، كما يصلي الناس يصلي ركعتين ثم يوتر، ولا يصلي قبل الوتر ربع ركعات ويعدها من قيام الليل ونحوه. نعم، له أن يوتر بركعة وأن يتكرر منه ذلك إذا كان يقوم الليل، معليش يختم بالشفع والوتر، وإن كان الكمال في الوتر أن تتقدمه ركعتا الشفع. مهم الوتر السنة، يحسن بالمسلم أن يواظب عليها لا يقصر فيها. وتر كسوف، صلاة الكسوف سنة أيضا عند كثير من الفقهاء. كسوف هي كسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر، وربما أطلق أحدهما على الآخر، لكن الغالب إذا أطلق الكسوف فهو كسوف الشمس، وهو ذهاب ضوئها كله أو بعضه مما له بال كما يقول الفقهاء. وكذلك خسوف القمر، ذهاب نور القمر كله أو جله أو بعضه مما له بال. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وعلاش؟ صادف نهار كسفت الشمس، لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل ذلك قد توفي ولده إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هذا وليده من شكون يماه؟ ماريا القبطية. النبي عليه الصلاة والسلام أولاده كلهم من خديجة إلا واحد اللي هو إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية. نعم، يقول العراقي: وجملة الأولاد من خديجة، لكن إبراهيم من ماريا. والاهتمام بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارة الحب الصادق لهم. الناس قاعد يدعوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سألتهم عن أسهل الأشياء لا يحسنوا الجواب. إيه، المحبة لها ثمرة ولها علامات. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من علاماتها الاهتمام بشأنه كله عليه الصلاة والسلام، دراسة سيرته، وما نظر في شمائله عليه الصلاة والسلام لاقتداء به على قدر الوسع والطاقة وما إلى ذلك. المهم إبراهيم رزقه النبي عليه الصلاة والسلام على كبر، تعرف احتمال يكرسلها له المقوقس، وكان هذا من أحداث السنة الثامنة يعني في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسل في المحرم المحرمي أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، وجاءت ماريا أرسلها له مع المقوقس، أرسلها مع حاطب بن أبي بلتعة، ثم ولدت له إبراهيم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. بعد مدة يسيرة مات إبراهيم ابتلاء من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه حزنا عظيما، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لا محزنون. صح، مورها كسفت الشمس، الصحابة قال لك باين على جنب إبراهيم كسفت الشمس. إيه إبراهيم له مقام في قلب رسول الله. قال لهم عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا تنكسفان أو لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه الظواهر الكونية الله تبارك وتعالى يخرقها أحيانا حتى يرجع العباد، حتى يذكرهم بأن هذا الكون الذي يسير على هذا النظام المحكم قد يخرق أحيانا، وكذلك سيقع الخرق الأكبر يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الأحد. فهذه الأشياء هذه الظواهر هي تذكير من الله، لسن هذا القانون راه خرقه اليوم، وسيأتي يوم وتخرق فيه هذه النواميس وتغير كل شيء، يتغير كل شيء ويبرز الناس للواحد القهار سبحانه وتعالى. مهم صلاة الكسوف وصلاة الخسوف سنة، وتر كسوف عيد، كذلك صلاة العيد سنة عند جماهير الفقهاء. صلاة العيد سواء كانت صلاة عيد الأضحى ولا عيد الفطر، استسقاء بدك صلاة الاستسقاء من السنة بالهيئة المعروفة، مضت معنا في دروس الفقه ولعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدورة الصيفية في أسهل المسالك بإذن الله وحوله وقوته. المهم هذه سنن وليست واجبة، وتر كسوف عيد استسقاء سنن. نعم فجر رغيبة، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل مع دروس اللغة العربية بعد صلاة العشاء بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.